بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 22 في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 2 رجب لعام 1440 الموافق للتاسع من شهر آذار لعام 2019. وانتهينا إلى قول الإمام المجدد رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه في الحديث. فذكر حديث جبريل الطويل في مراتب الدين. المرتبة الثالثة أيها الإخوة من مراتب الدين هي مرتبة الإحسان. وأصل الإحسان في اللغة، أصله اللغوي الثلاثي حسنة، والحسن ضد القبح، والإحسان هو الإتقان والإتمام. الإحسان هو الإتقان والإتمام، وهو في الشرع يتضمن 3 معان أو أقسام. الإحسان في الشرع يتضمن 3 معان أو 3 أقسام. الأول: إحسان العبد فيما بينه وبين ربه، وهو الذي جاء به الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث ذكر أعلى مراتب الإحسان وأولاها وأهمها، وهي الإحسان بين العبد وربه. والقسم الثاني من الإحسان هو إحسان العبد فيما بينه وبين الناس. والقسم الثالث إحسان العبد فيما بينه وبين نفسه، أو إن شئت قلت إحسان العبد فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين الناس. وحتى الإحسان فيما بينه وبين المخلوقات عموما، العاقلة وغير العاقلة، فأنت مطلوب منك الإحسان حتى للبهائم. ودخلت امرأة النار في إيش؟ في هرة حبستها، ما أطعمتها ولا تركتها تأكل في خشاش الأرض، وغفر الله تعالى لامرأة من بني إسرائيل بغي عندما وجدت في الصحراء كلبا يلهث يلعق الثرى ويلعق الرمل من شدة العطش، خلعت موقها أي حذاءها فنزلت البئر وملأته ماء ثم خرجت وأسقت ذلك الكلب فغفر الله تعالى لها. فالإحسان مطلوب من المسلم تجاه كل المخلوقات العاقلة وغير العاقلة. فإحسان العبد فيما بينه وبين ربه يكون أولا بإحسان اعتقاده في الله. أول شيء يكون بإحسان العقيدة، تصحيح العقيدة، وذلك بأن يعتقد بأن الله تعالى هو الرب الخالق المعبود الذي له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيحمله هذا المعتقد على ماذا؟ على الإحسان بالعبادات، وليس المقصود هذا أن يحسن لله. الله عز وجل غني عن عبادات الناس جميعا، وغني عن الطاعات. فالذي يعني يحسن امتثال أمر ربه ينفع نفسه، والذي يسيء لا يضر أيضا إلا نفسه. فالعقيدة الصحيحة تحملك على إحسان العبادات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، بأن تأتي بها بنية خالصة أولا، ثم تبحث وتقتفي أثر الشرع الذي يدل على أن هذه العبادات الشرعية لابد أن تقع وفق هذه الهيئة الشرعية وهذه الطريقة الشرعية. إذن إحسان العبادة يتضمن أمرين: الإخلاص لله عز وجل، ثم موافقة الشرع في أداء العبادات ظاهرا وباطنا دون زيادة ولا نقصان. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان مرتبتين، أحدهما أعلى من الأخرى. فالمرتبة العليا من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والله تعالى لا يرى في الدنيا، كما صحت بذلك الأحاديث، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنما يرى الله عز وجل في الآخرة. هذه العقيدة المتكررة، عقيدة أهل السنة المحضة. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن تعبد الله وأنت تراه، أنه لا يرى في الدنيا، ولكن قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا من باب إيش؟ من باب التقريب. والمعنى أن العبد يبلغ من اليقين والاعتقاد الصحيح والإخلاص لله تعالى في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، ويبلغ من تمام التوكل على الله، ويبلغ من تمام الرغبة فيما عنده والخوف من عقابه والشوق إلى لقائه، ما يجعله يعبده كأنه يراه. والنتيجة أنه إذا عبد الله كأنه يراه يمتثل أمره ويجتنب نواهيه وينيب إليه ويكثر من التوبة إليه ويتوكل عليه وحده ويرجوه وحده ويدعوه وحده، فيعبد الله تعالى في هذه المرتبة من الإحسان كما يقول الشيخ ابن عثيمين: عبادة طلب وشوق، وكما يسميها الشيخ الفوزان: عبادة المشاهدة القلبية. هذه أعلى مقامات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وأما المرتبة الثانية من الإحسان التي هي دونها، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه ترى الله عز وجل، وهذا هو الواقع، لا يرى في الدنيا، فإنه يراك. ومعناه كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال: إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة، يعني تراقب الله في أقوالك وتراقب الله في أفعالك، وتعتقد دوما أن الله عز وجل ناظر إليك، مطلع على أحوالك، محيط بكل أمورك، مطلع وعالم وناظر إلى كل أحوالك، عالم بسرك وعلانيتك. وهذه، قال الشيخ الفوزان، وهذه حالة جيدة، أو قبل أن يقول ذلك قال: فإنك تعبده على طريقة المراقبة، بأن تعلم أن الله يراك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره وهو يراك ويطلع عليك، وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى. وما دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها، لأنك تعلم أن الله يراك، ولله المثل الأعلى: لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر، كما لو كان واحد أمام مسؤوله المباشر مثلا في الوظيفة، أو مسؤولك المباشر في عملك، نعم، أو أمام ولي الأمر، أتى بك ولي الأمر الرئيس أو الملك وقال لك اصنع لي كذا وكذا، افعل لي كذا وكذا، هل سيتوانى في الفعل أم أنه سيبذل كل جهده ويستفرغ كل وسعه في إتقان العمل؟ هذا إذا كان ما بين المخلوقات أنفسها. والله عز وجل له المثل الأعلى، قال وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك، هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ انتهى كلامه. والله عز وجل له المثل الأعلى إذا كان هذا بين المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لا شك صاحب العلم وصاحب الفهم الصحيح للدين وطالب العلم ينبغي أن يكون حياً من الله تعالى في كل أحواله، ويعتقد بأن الله تبارك وتعالى ناظر إليه، مطلع عليه، عالم بسره وعلانيته، ويدفعه ذلك إلى طاعته وامتثال أمره وترك المحظورات والمخالفات الشرعية وترك عدم إتقان العمل، يقوم بإتقان العمل وإحسانه ويخلص الله عز وجل في ذلك. وكان من جزاء المحسنين أن نالوا معية الله تعالى الخاصة، هذه المعية الخاصة التي تتضمن النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والمحبة والقرب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية الله لعباده قسمان، معية خاصة للمؤمنين ومعية عامة لكل الخلق. أما المعية الخاصة للمؤمنين فهي تقتضي المعاني السابقة، أعني النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والمحبة والقرب. وأما المعية العامة فهي معية العلم ومعية الإحاطة والقدرة، وهذه المعية حاصلة لكل الخلق، مؤمنهم وكافرهم، عاقلهم وغير عاقلهم. وجاءت في مثل قول الله تعالى هذه المعية معية العلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم لكي ينبهك إلى أن قوله وهو معهم أينما كانوا إنما هو معية علم وإحاطة وليست معية ذاتية. الله تعالى بذاته فوق عرشه، استوى على عرشه بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. وهذه المعية أيضا جاءت في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولا تعارض بين المعيتين، المعية العامة والمعية الخاصة، كما لا تعارض بين إثبات العلو لله تعالى بذاته على عرشه وبين معيته لعباده بنوعيها، ما في تعارض. الله عز وجل علي بذاته وبقدره وبقهره فوق عرشه، ومع ذلك هو مع كل خلقه بعلمه، ما في تعارض، ما في تعارض، نعم. ولذلك قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي في سلم الوصول إلى علم الوصول الذي شرحه هو بكتاب أسماه معارج القبول، شرح سلم الوصول إلى علم الوصول، قال في ثنائه على الله عز وجل الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية ومع ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فهو العلي فوق عرشه، ها، رغم أنه قريب من عباده بماذا؟ بعلمه وإحاطته. فهؤلاء إذن الذين استحقوا معية الله تعالى جمعوا بين الوصفين، وصف الأول في الآية التي ذكرها واستدل بها الشيخ وصف التقوى، والوصف الثاني الذي لا ينفك عن التقوى وصف الإحسان. تقوى وحدها لا تكون تقوى مرضية، ولا تكون هي التقوى التي يحبها الله عز وجل ويرضاها من عباده، إلا إذا اقترنت بماذا؟ بالإحسان الذي يتضمن معنى الإخلاص في العبادة وإتقان العمل وفق الشرع. قال العلامة ابن القيم في الرسالة التبوكية: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا. الإيمان اعتقاد، واحتسابا إيش هو؟ الامتثال أمرا ونهيا، فيفعل ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم: وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى. أحسن ما قيل في حد التقوى إيش؟ كلام طلق بن حبيب السابق الذي يتضمن المعاني العظيمة. فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، حتى لو كان من أعمال الدنيا لا بد أن يكون له مبدأ وغاية. أنت مثلا عندما يعني تذهب تعمل مثلا نجارا أو حدادا أو سائقا على حافلة، في مبدأ العمل، في يعني شيء الذي دعاك إلى هذا العمل، وفي غاية الذي تدفعك لهذا العمل، في بداية له وفي غاية. وكذلك الأعمال في الشرع لها مبدأ وغاية، كما قال: إيمانا واحتسابا. فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، حتى يكون مصدر العمل، أساس العمل، الباعث على العمل ما هو؟ الإيمان، الاعتقاد الصحيح. فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك. قال: بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين، في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقرن ما بين الأمرين الإيمان والاحتساب، يعني المبدأ والغاية. ما هو مبدأك في العبادة؟ الأساس الذي تنطلق منه ما هو؟ ما هو؟ الإيمان، الاعتقاد بأن الله عز وجل أمرك بهذا فتمتثل الأمر، أن الله نهاك عن هذا فتنتهي عما نهاك عنه. ما هو الغاية؟ ترجو الثواب، ترجو الثواب. فهذان الأمران هما داخلان في معنى الإحسان: إخلاص النية وإتقان العمل. ومن قام ليلة القدر، يقول ابن القيم أيضا من الأمثلة: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائرا. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه، وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل، ولهذا ولها يقصد به. انتهى كلامه. ومن الأدلة التي استدل بها الشيخ رحمه الله على مرتبة الإحسان قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذه الآيات الثلاث تضمنت الأمر بالتوكل الذي هو صدق اعتماد القلب على الله في دفع المضار وجلب المنافع. نقصد الآيات التي استدل بها الشيخ على موضوع الإحسان. أو على مرتبة الإحسان. هذه الآيات عندما تتأملها ترى أنها تضمنت ماذا؟ تضمنت الأمر بالتوكل الذي هو صدق اعتماد القلب على الله في دفع المضار وجلب المصالح والمنافع. وتضمنت هذه الآيات أيضا التنبيه على الاستعانة لتحقيق التوكل. الاستعانة بماذا؟ الاستعانة بالله، الاستعانة بالأعمال الصالحة من أجل أن يقوي الإنسان جانب التوكل. فهذه الاستعانة لتقوية جانب التوكل إنما تكون بتذكر قرب الله تعالى من عباده ورؤيته لهم وإحاطته بهم وعلمه بكل أحوالهم الظاهرة والخفية. فشهود هذا المقام هو مقام الإحسان، أنك تصل إلى هذه المرتبة أنت تكون محسن عندما يعني يحصل لديك صدق التوكل على الله عز وجل وتذكرك الدائم بأن الله عز وجل ينظر إليك يراك محيط بك عالم بكل أحوالك. ولهذا قال الشيخ السعدي: فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله وسمعه له أو سمعه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات مما يعينه على منزلة الإحسان. انتهى كلامه. واستدل الشيخ أيضا على مرتبة الإحسان بقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وتمام الآية قوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، في سورة يونس. ووجه دلالته على الإحسان أن الله تعالى ذكر علمه المحيط، ذكر الله تعالى علمه المحيط بعباده وشهوده سبحانه وتعالى لكل أعماله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فذكر الله عز وجل علمه المحيط بعباده، وذكر سبحانه وتعالى شهوده لكل أعماله. فمن استحضر هذا واعتقده وعمل بموجبه فقد حقق الإحسان بالمرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وللشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره كلام نفيس، استحسنت نقله لكم لعل الله تعالى يسلكني وإياكم في زمرة المحسنين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام. فقال: وما تكون في شأن، أي حال من أحوالك الدينية والدنيوية، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل صغير أو كبير إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به. فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم. وما يعزب عن ربك، أي ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. قال: وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابته المحيطة بجميع الحوادث. القدر له أربعة مراتب. المرتبة الأولى إيش من مراتبه؟ العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم إيش الخلق. فيقول: هاتان المرتبتان من مراتب القدر كثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما، العلم المحيط بجميع الأشياء والكتاب المحيط بجميع الحوادث. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، انتهى كلامه. وأما حديث جبريل في مراتب الدين فهو حديث جليل عظيم القدر، قد شرحناه في أكثر من مناسبة وموضع، ولكن حسبنا هنا أن نقف على بعض فوائده غير التي ذكرت في الدروس الماضية، وهي مستفادة من كتب كثيرة، منها شرح الأربعين للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. فمن ذلك أن الملائكة، الفائدة الأولى في حديث جبريل غير الفوائد المتعلقة بمراتب الدين، يعني شرحناها كثيرا، تكلمنا على موضوع الإيمان والإسلام، واليوم تكلمنا على موضوع الإحسان، لكن هناك في نكت ولفتات وفوائد علمية، وبعضها حديثي وبعضها يتعلق في الآداب. نذكر منها أن الملائكة تأتي إلى البشر على هيئة البشر، وقد جاء جبريل إلى مريم عليه السلام على هيئة بشر سوي، وكذلك جاءت الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى الهيئة البشرية. والله تعالى قال عن خلق الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجاء في الأحاديث الصحاح أيضا أن جبريل عليه السلام سيد الملائكة، قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على الهيئة التي خلقه الله عليها وله 600 جناح. فهذا في معنى قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. ومن الفوائد قوله قال صدقت في الحديث، لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال صدقت. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. فوجه التعجب هنا أن الغالب على السائل أنه لا يعلم الجواب، الغالب أن السائل لا يعلم الجواب. قد يكون هناك سائل يسأل كما فعل جبريل وهو يعلم الجواب، لكن من باب أن يتعلم الجاهل بالجواب، من باب أن يتعلم السامعون. وقد يكون هناك في صنف آخر من المتعلمين الذين يحتاجون إلى تزكية وتربية، يأتي إلى العالم أو يأتي إلى الشيخ أو إلى معلمه يكون قد بحث مسألة فعرف مبدأها وغايتها ومنتهاها وأدلتها، فيأتي يسأل عن هذه المسألة، فيكون الجواب ممكن يكون مختصر، فيتكلم ذلك الذي بحثها بما عنده من العلم فيها، فيظن السامع أنه من أعلم الناس، ولو أنه تكلم في مسألة ثانية ما يعرف شيء، مئات المسائل لا يعرفها ولا يتقنها، لكن هذه المسألة، هذا موجود في المتعلمين الذين عندهم نقص في التربية ونقص في التزكية ولم يعني يتوطنوا ويقنوا أنفسهم على أداب الطلب. فإذا ينظر في مقصد السائل، الأصل أن السائل عندما يسأل يريد أن يرفع الجهالة عن نفسه، يريد أن يسأل لكي يتعلم ويرفع الجهالة عن نفسه أو يساعد في رفع الجهالة عن الآخرين، أما أن يكون له مقاصد أخرى فالله عز وجل عليم بما تكنه الصدور وعليم بما في القلوب. ولذلك عندما تأتي الفتن والمشكلات الدعوية وغير ذلك يظهر حال هؤلاء الذين في صدقهم وإخلاصهم شيء. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على التزكية ويحرص على تهذيب نفسه وتربيتها على آداب الطلب. إذن قال عجبنا له يسأله ويصدقه. السبب في التعجب ما هو؟ أن الأصل أن السائل في الغالب لا يعلم الجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب. ومثله من كان هذا حاله السائل من باب معرفة الجواب لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدقت، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل، ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. ومن الفوائد قوله قال فأخبرني عن الساعة إلى آخره، فيه لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فسأله بعد ذلك عن أماراتها وأشراطها. ففي هذا أنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله تعالى، فالأنبياء أطلعهم الله تعالى على شيء من الوحي أو أطلعهم الله على شيء من الغيب، ولكنهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه، والساعة من الغيب ولم يطلعهم الله تعالى عليها. الله عز وجل ما عرف وقت قيام الساعة أحدا من خلقه، لا ملكا مرسلا ولا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والله تعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، والآيات في هذا كثيرة. وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أما من أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله. ففي صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. من الفوائد قوله فأخبرني عن أماراتها، والأمارات جمع أمارة وهي العلامة، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات كبرى وصغرى أو علامات قريبة من قيامها وعلامات بعيدة عن قيامها. فمن العلامات القريبة من قيامها خروج أو شروق الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وغيرها، وعلامات قبل ذلك. ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أن ترى أن قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الغراة العالة يتطاولون في البنيان. فقوله أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له، فتكون بذلك أم ولده، ويكون ولدها بمنزلة سيدها، لأن ولد الحر حر لكن هي تبقى أما، فصار بمنزلة ولدها، صار بمنزلة إيش؟ منزلة سيدها لأنه ولد سيدها. وفسر وهذا الأقرب بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم، حتى يكون الأولاد بمنزلة السادة لآبائهم وأمهاتهم، يأمرونهم وينهونهم ويعقونهم، وربما يعني يتصرف، يعني لا يكون للآباء والأمهات من الأمر شيء. وهذا رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره من أهل العلم. وأما قوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، فمعناه أن الفقراء الذين كانوا يرعون الأغنام ويلبسون المرقع ويكتسون، لا يكتسون بالملابس الجديدة وغير ذلك، هؤلاء تتغير أحوالهم، حفاة وعراة لا يكتسون إلا بالقليل من الملابس ولا يجدون ما يلبسونه في أرجلهم، تتغير أحوالهم من علامات الساعة، فيسكنون المدن ويتطاولون في البنيان، يبنون العمارات الفارهة. وهاتان العلامتان العقوق أن تلد الأمة ربتها، سواء كان معناها العقوق أو معناها كثرة الفتوحات والسبي، أو والشرط الثاني أو العلامة الثانية وهي التطاول في البنيان، الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، هاتان العلامتان وقعتا. ومن الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل أساليب تربوية في التعامل مع أصحابه من أجل لفت انتباههم ولفت أنظارهم والاستعداد للاستماع إلى الإجابات العلمية خاصة الخطيرة والعظيمة والمهمة. فهذا كان يعني يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، ف في التعامل مع الصحابة، وأيضا استثمار الحدث. فكون جبريل عليه السلام يأتي على هيئة رجل ويسأل مثل هذه الأسئلة الكبيرة، فهذا كان فيه استثمار لهذا الحدث من أجل التعليم، ومن أجل يعني أن يحصل المقصود العظيم في إيصال مثل هذه المعاني العظيمة والجليلة. وعادة عندما يكون التعليم أو العلم الشرعي مقرون بقصة أو مقرون بحدث معين، تجد أنه يبقى أوقع في النفس والفهم يكون أرسخ، ويبقى ذلك الشيء المتعلم دائما مستقرا في الذهن وفي الذاكرة أكثر من مجرد التعليم النظري. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه وليعلم مقدار ما عندهم من العلم، وعادة ما كانوا يجيبون الله ورسوله أعلم، ولكنه أحيانا كان يصر على الجواب، يصر على الجواب كما حصل في سؤاله لواحد من أصحاب النبي عليه السلام وهو أبي بن كعب، عندما قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فأجاب قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قرأ حتى أتى آخرها، فقال عليه الصلاة والسلام وضرب بصدره، ضرب بصدر أبي ليهنك العلم أبا المنذر. فمن أساليب النبي عليه السلام أنه كان يسأل أصحابه من أجل أن يجيبوا وليرى مقدار ما عندهم من العلم. وكذلك كما حصل في حديث معاذ، قال النبي عليه السلام: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فأجاب: الله ورسوله أعلم. فالإجابة الله ورسوله أعلم هذه كانت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فالأصل أنه يقال الله أعلم. ويشرع للمسؤول في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله ورسوله أعلم فيما يتعلق في الأشياء التي يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو أنه واحد جاء وسأل واحد من الصحابة وقال له: متى الساعة؟ فلا يصح أن يقول له: الله ورسوله أعلم. يجب أن يقول إيش؟ الله أعلم. فإذا الله ورسوله أعلم في الأشياء التي يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام حال حياته، يقال فيها الله ورسوله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يعلم بما يحصل في أمته أو بين الناس، خلافا للخرافيين الصوفية وغيرهم الذين يعتقدون بأن النبي عليه السلام يعلم أحوال الناس ويعلم يعني يعرف ما يجري بين الناس، وهذا لا شك أنه باطل وخرافات. الله عز وجل قال عن نبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. ولحديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منه ثم لا يختلجن دوني. وفي يعني لا يختلجن يعني يمنعون ويذادون عن الحوض. فأقول: يا رب أمتي أمتي، عرفهم بماذا؟ بمواضع السجود منهم أو بمواضع الوضوء منهم. فقال يقول الملائكة: إنك لا تدري ما حدث بعدك. إذن لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته شيء مما يحصل بين الناس. والحديث حديث الذود عن الحوض هذا أخرجه في الصحيحين. والمراد هنا لما قال أمتي أمتي، جاء في بعض الروايات أصحابي أصحابي، وليس المقصود هنا أن من أصحابه عليه الصلاة والسلام من أحدث، فليس في الصحابة مبتدع أبدا وليس في الصحابة مرتد أبدا. من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، رآه وآمن به ومات على ذلك، من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن المقصود هنا صحبة الدين، الصحبة العامة، صحبة الدين، فيقصد بهم من ارتد عن الإسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقاتلهم المسلمون وقتلوا على أيدي الجيوش التي أرسلها أبو بكر الصديق لحرب المرتدين. هذه هي أهم أو بعض الفوائد هناك فوائد كثيرة أيضا متعلقة بهذا الحديث. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.